وترثنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد إنه من عباد فالتقمه القوت وهو مليم فلولا صدق الله العظيم.